هناك مسائل عديدة جدا. أنه يجوز إعطاء الزكاة لصنف الله، لأن رسالة محمد عليه الصلاة والسلام خاتمة. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فهذه الحلقة الرابعة في منهج الحديث لقسم الدعوة، ومعنا اليوم هذا الحديث، وهو حديث أنس رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. هذا الحديث أخرجه الإمام البخاري رحمه الله في كتاب الإيمان، باب حب الرسول صلى الله عليه وسلم من الإيمان، وأخرجه الإمام مسلم في كتاب الإيمان أيضا، باب وجوب محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر من الأهل والولد والوالد والناس أجمعين. هذا الحديث أيها الأحبة الأكارم من رواية أنس بن مالك. أنس بن مالك ابن النضر الأنصاري الخزرجي أبو حمزة، خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم حضرا وسفرا منذ قدم المدينة إلى أن توفي صلى الله عليه وسلم. قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وعمر أنس 10 سنين، وتوفي النبي صلى الله عليه وسلم وأنس ابن 20 سنة، فخدم النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنين أو دونها بقليل، وشهد مع النبي صلى الله عليه وسلم بدرا وهو غلام يخدمه. وقال أنس: قالت أم سليم، يعني أمه: يا رسول الله، خادمك أنس أدعو الله له. قال: فما ترك خير آخرة ولا دنيا إلا دعا لي به، قال: اللهم ارزقه مالا وولدا وبارك له. قال أنس: فإني لمن أكثر الأنصار مالا، ودفنت لصلبي سوى ولدي 25 ومئة، وإن أرضي لتثمر في السنة مرتين. يلحظ هنا أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا له. ولعلي أقف أيها الأحبة الفضلاء بعض الوقفات القصيرة هنا. أم سليم هيئت ابنها أنسا قبل قدوم النبي صلى الله عليه وسلم ليكون له شرف خدمة الرسول صلى الله عليه وسلم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم كان عمر أنس 10 سنوات، وابن العاشرة عندنا هنا هو من يكون في المرحلة الرابعة الابتدائية أو ما يقاربها. ولا شك ولا ريب أن أم سليم أرادت بابنها خيرا، وأرادت للنبي صلى الله عليه وسلم خيرا، ولا يمكن أن تقدم ابنها إلا وهي تعلم أنه سيحسن خدمة النبي عليه الصلاة والسلام، فإنها تعلم أن محمدا صلى الله عليه وسلم هو أفضل الناس أجمعين وسيد الأولين والآخرين، فإنه سيخدم أشرف مخلوق عليه الصلاة والسلام، ولذلك ستكون مهيئة لابنها. وهذه رسالة لكل أم، أن تهيئ ابنها لكل خير، فإن الأم مدرسة تنشئ الرجال وتخرج الأبطال وتعلمهم الخير وترغبهم فيه وتربيهم عليه. ولا شك أن أنس كان صغيرا لكنه كان كبيرا في عقله وتصرفاته وخدمته للنبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا خدم النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنين. قال أنس: خدمت النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنين فما قال لي أف قط، وما قال لي شيء فعلته لما فعلته، ولا لشيء لما فعل لما لم تفعل ذلك. وهذا فيه دلالة أكيد على أن النبي صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا حتى مع الخدم، فإنه يحسن الأقوال والأفعال. لكن فيه دلالة أيضا على أن أنسا رضي الله تعالى عنه كان حسن التصرف وحسن الخدمة وحسن العمل مع النبي صلى الله عليه وسلم. وأنس رضي الله تعالى عنه قال: ما مسست دماجا ولا حريرا ألين من كف رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا. وشهادة أنس باعتبار أنه خادم. ولربما إن بعض الناس يتخلق مع من كان من أقرانه أو من كان أكبر منه أو من كان من جيرانه، ولكنه يصعب عليه أن يتخلق مع من كان دونه، فكيف بمن كان من خدمه؟ فشهادة أنس تدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم آتاه الله حسن الخلق حتى مع الخدم. وحسب النبي صلى الله عليه وسلم شهادة ربه له عز وجل التي لا يحتاج بعدها إلى شهادة، لكن أن النبي صلى الله عليه وسلم شهد له القاصي والداني والقريب والبعيد والكبير والصغير والرجل والمرأة، بل شهد له المسلم وغير المسلم. ولم يستطع أحد أن يجرح النبي صلى الله عليه وسلم بأمر يعيبه فيه إلا ما كان على جهة الكذب والإفك والافتراء. أنس رضي الله تعالى عنه روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أحاديث كثيرة. ويلحظ الملحظ الثاني الذي قلت سأقف هنا مع دعاء النبي صلى الله عليه وسلم، التماس الدعاء من الصالحين، ومن أصلح وأتقى وأنقى من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فطلب الدعاء من الصالحين أمر مشروع، ولا شك ولا ريب أن الإنسان يدعو لنفسه أولى، لكن طلب الدعاء من الصالحين أمر مشروع. وهنا نال أنس بركة دعاء النبي صلى الله عليه وسلم. ويلحظ هنا أنه قال: اللهم ارزقه مالا وولدا. المال والبنون زينة الحياة الدنيا، ولكن يلحظ أن النبي صلى الله عليه وسلم قرنها بأمر آخر، قرن ذلك بقوله: وبارك له. قد يرزق إنسان مال لكن لا يبارك الله له فيه فيكون وبالا عليه، وقد يرزق ولد ولا يكون بركة عليه بل قد يكون وبالا عليه. ولهذا إذا دعوت لنفسك أو لغيرك قل: اللهم أكثر مالي وولدي وبارك لي فيما أعطيتني. لأن الله تعالى إذا بارك لك فيما أعطاك ولو كان قليلا فإن الله عز وجل يجعل فيه خيرا كثيرا. ولهذا قال الله: يمحق الله الربا ويربي الصدقات. الربا ممحوق البركة، والصدقات تنمى وتزاد وتضاعف ببركة الصدقة والبذل. وفي الحديث الحقيقة معجزة للنبي صلى الله عليه وسلم، فإن أنس كان أكثر الأنصار مالا، بل كانت بستانه كان ينتج في العام مرتين، مع أن بعض البساتين قد لا تنتج إلا مرة بل قد لا تنتج ولا مرة لما يعتريها من الآفات. وكذلك قال: دفنت لصلبي 25 و100، هذا غير الأحياء. وهذا طبعا دليل على أنه من عدد من الزوجات وربما الإماء. وهو طبعا بإرادة الله ثم بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم، ولو لم يرد الله عز وجل لم يرزق هذا العدد من الأولاد. روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنس فأكثر، وهو معدود من المكثرين، فقد روى أكثر من 2286 حديثا. وخرج عنه أصحاب الصحاح والسنن والمسانيد جميعا. روى عن كبار الصحابة وروى عنه خلائق من التابعين، وتوفي بالبصرة 93 على الصحيح، وهو آخر الصحابة موتا بالبصرة، وقد جاوز 100 3 سنين، فرضي الله تعالى عنه وأرضاه. أنس رضي الله تعالى عنه يلحظ أنه مات بالبصرة، ويلحظ في تراجم صحابة النبي صلى الله عليه وسلم منهم من مات بالبصرة، منهم من مات بالكوفة، منهم من مات بمصر، منهم من مات بفلسطين، ومنهم من مات بأماكن أخرى. ولا شك أن المسلمين انتشروا وعمروا الأرض بطاعة الله عز وجل ونشر كتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وينبغي للمسلمين أن يسعوا في نشر دين الله في بلدان المسلمين وفيما يصلون إليه من غيرها، ولكن يكون ذلك بالحكمة والموعظة الحسنة. هذا الحديث العظيم هو أيضا من جوامع كلم النبي صلى الله عليه وسلم. هنا قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم، لا يؤمن أحدكم. الخطاب هنا في قوله أحدكم، هل هو للصحابة الحاضرين أو يشمل غيرهم من الغائبين ومن يأتي بعدهم؟ قولان، أصح القولين أنه يشمل غير الحاضرين، بل يشمل من أتى من المسلمين إلى يوم الدين. يؤيد ذلك رواية عند الإمام البخاري: لا يؤمن أحد، وهي رواية صريحة في الشمول والعموم، حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده. جاء في إحدى الروايات عند مسلم: حتى أكون أحب إليه من أهله. وأهل الرجل عشيرته وذو قرباه، والتعبير بالأهل أعم من التعبير بالولد والوالد، ولكن ذكر الولد والوالد أدخل في المعنى، لأنهما أعز الأهل عند العاقل، ففي التعبير بهما إبراز لعظم محبة الرسول صلى الله عليه وسلم. لأن أحب ما عند الإنسان أو من عند الإنسان هم إما والده أو ولده. وقد جاء في رواية البخاري تقديم الوالد في الذكر على الولد، عند الإمام البخاري قدم الوالد على الولد: حتى أكون أحب إليه من والده وولده. وقد وجه الحافظ ابن حجر ذلك بأن تقديم الوالد للأكثرية، لأن كل أحد له والد من غير عكس، كل إنسان موجود له والد، لكن ليس كل إنسان موجود له ولد. ولأن الولد متأخر عن الوالد زمانا، والوالد متقدم زمانا وإجلالا، ومن هنا قدم الوالد على الولد. لكن رواية مسلم على عكس ذلك، بتقديم الولد على الوالد، فتكون من باب الترتيب التنازلي من حيث مزيد المحبة والشفقة. فالولد له مزيد شفقة عند الوالد، وربما تكون أكثر من شفقته على الوالد، خصوصا إذا كان الولد صغيرا. والأم تدخل في لفظ الوالد، لأن المراد بالوالد من له ولد، فيكون معنى الحديث أنه يحب النبي صلى الله عليه وسلم أحب من حبه لأولاده ذكورا أو إناثا، وأحب من حبه لوالديه الأم والأب. ثم قال: والناس أجمعين، من عطف العام على الخاص. ولا شك أنه إذا قدم محبة النبي صلى الله عليه وسلم على محبة الوالد والولد، فإنه غالبا إن لم يكن دائما فسيقدم محبة النبي صلى الله عليه وسلم على من سوى هذين الصنفين، لأن الوالد والولد هما المقدمان على غيرهم من الناس. فقوله والناس أجمعين من عطف العام على الخاص، فيدخل في قوله والناس أجمعين الزوجة والإخوة والأخوات والأعمام والعمات والأخوال والخالات، ويدخل أولادهم ويدخل الأصدقاء ويدخل كل أحد. وهل تدخل النفس مع في هذا العموم؟ قال الحافظ ابن حجر الظاهر دخولها. هنا سؤال، قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن، هنا نفي الإيمان. ما معنى نفي الإيمان عمن لا يكون الرسول صلى الله عليه وسلم أحب إليه من كل شيء حتى من نفسه؟ ما المراد بنفي الإيمان في هذا الحديث؟ للعلماء في المراد بالنفي في هذا الحديث قولا. قول الأول قال الجمهور المراد نفي الإيمان الكامل لا مطلق الإيمان، فلا يكمل الإيمان ولا يؤتي ثماره المرجوة إلا بحبه صلى الله عليه وسلم، مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم والله لا يؤمن والله لا يؤمن والله لا يؤمن. قالوا خاب وخسر، ومن يا رسول الله؟ قال من لا يأمن جاره بوائقه، يعني من لا يأمن شروره وفجوره وتعدياته فإنه لا يؤمن الإيمان الكامل، بل إيمانه ناقص. ولو قدر أنه يؤذي جاره بشروره أو فجوره، هل ينفع عنه أصل الإيمان أو ينفع عنه كمال الإيمان؟ لا، ينفع عنه الكمال ولا ينفع عنه الأصل الإيمان. ومثل قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. لو أحب لنفسه ما لم يحب لأخيه، هل ينفع عنه أصل الإيمان؟ لا، ينفع عنه كمال الإيمان. ومن ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. لو أنه قال شرا أو لم يصمت عن ذكر الشر، هل ينفع عنه أصل الإيمان؟ لا، ينفع عنه كمال الإيمان. فعلى هذا القول المراد بقوله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم إلى آخره، المراد نفي كمال الإيمان لا نفي أصل الإيمان، فيكون مؤمنا لكنه ناقص الإيمان، لكنه ناقص الإيمان. القول الثاني وهو الذي ذهب إليه القاضي عياض رحمه الله إلى أن محبة الرسول صلى الله عليه وسلم أكثر من النفس والولد والوالد ومن كل شيء شرط في صحة الإيمان، قال هي شرط في صحة الإيمان. وقال ابن بطال رحمه الله من استكمل الإيمان علم أن حق الرسول صلى الله عليه وسلم وفضله آكد عليه من حق أبيه وابنه والناس أجمعين، لأنه بالرسول صلى الله عليه وسلم استنقذ الله أمته من النار وهداهم من الضلال انتهى. لا شك أيها الأحبة أن الله عز وجل قد أكرمنا وامتن علينا ببعثة محمد صلى الله عليه وسلم، وأن الله عز وجل أكرمنا أيضا بدين الإسلام، وأن الله عز وجل أنقذنا بمحمد صلى الله عليه وسلم من الكفر إلى الإسلام، ومن الشقاء إلى السعادة، ومن الضيق إلى السعة، ومن الذل إلى العز، ومن النار إلى الجنة، ومن سخط الله إلى رضوانه. فإذا كان هذا بفضل الله عز وجل وما امتن به علينا من بعثة محمد صلى الله عليه وسلم الذي أنقذنا الله به من النار، فإن رجلا أنقذنا الله به من الكفر والضلال والنار إلى الإيمان والهداية والجنة جدير أن نحبه حبا يفوق حبنا لوالدينا ولأولادنا بل ولأنفسنا. فإذا كان الوالد سبب في وجودك وتربيتك والإحسان إليك والقيام بشأنك، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد أمرك بالإحسان له، كما في قوله صلى الله عليه وسلم حينما سئل من أحق الناس بحسن صحابتي، قال أمك، قال ثم من؟ قال أمك، قال ثم من؟ قال أمك، في الرابعة قال أبوك. والنبي صلى الله عليه وسلم بين حق الوالدين، بل في القرآن الكريم قرن حق الوالدين بحق الله، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، إما بلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. بل وإن جاهداك على أن تشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما، كما قال الله عز وجل، ثم قال وصاحبهما في الدنيا معروفة. يعني لو أن والديك بذل جهدهما في أن يصداك عن الدين ويخرجاك من الإسلام فلا تطعهما في ذلك. وكيف تعاملهما؟ صاحبهما في الدنيا معروفة. ولهذا لما قدمت أم أسماء بنت أبي بكر استأذنت النبي صلى الله عليه وسلم أن تصل أمها وغير مسلمة، فأذن لها النبي صلى الله عليه وسلم. فعلى هذا كرم الوالدة بسبب قيامهما بحق الولد. الوالد كم بذل وأنفق وربى وأعطى وداوى وغذى، والوالدة حملت وليدها وجنينها في بطنها 9 أشهر، حملته كرها ووضعته كرها وأرضعت وأحسنت إليه وأشفقت عليه وأزالت عنه الأذى بيدها، وتفرح لفرحه وتسر لسروره وتألم لألمه، وتقدم كل ما تملك في إخراجه من كل أذية. فلما كان الوالدان كذلك صار أحق الناس بالإحسان، لكن أحق منهما الرسول صلى الله عليه وسلم. فإذا كان يستحقان الإحسان على هذه الأعمال، فهذه الأعمال أقل بكثير ممن كان سببا في إنقاذك من النار. لأن لو كان إنسان غير مسلم وربياه والداه على غير الإسلام، وإن أحسن إليه في كل وجه من وجوه الإحسان، فإن كل إحسان غير الإسلام لا يعادل بالإسلام، والإسلام إنما جاء من طريق النبي صلى الله عليه وسلم. حتى ولو ربياه والداه على الإسلام فهما يحظيان بالأجر والثواب، ولهما حق البر زيادة على غير المسلمين من الوالدين، لكن حق النبي صلى الله عليه وسلم أعظم، لأنه هو الذي جاء بدين الإسلام. ولهذا فإن النبي صلى الله عليه وسلم أوجب أن يقدم هو على حتى النفس، فإن عمر بن الخطاب قال النبي صلى الله عليه وسلم لا أنت يا رسول الله أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي، فقال لا والذي نفسي بيدي حتى أكون أحب إليك من نفسك، فقال له عمر فإنك الآن والله أحب إلي من نفسي. هذا الحديث العظيم فيه عدة فوائد، فيه تقرير لمذهب أهل السنة أن الإيمان قول وعمل واعتقاد، وأنه يزيد وينقص. وفي الحديث نفي كمال الإيمان عمن لم يقم بما ورد في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه وجوب تقديم محبة الرسول صلى الله عليه وسلم على محبة النفس والأهل والولد والوالد والناس أجمعين، وفيه الحث على التفكر في علاء الله ونعمه التي أعظمها مطلقا الهداية إلى الإيمان بالله ورسوله، وفيه إشارة إلى تقرير حب النفس والمال والولد والوالد والناس أجمعين، ولكنها دون محبة الرسول صلى الله عليه وسلم. ومحبة النبي صلى الله عليه وسلم أعظم علاماتها اتباعه صلى الله عليه وسلم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، طاعته فيما أمر واجتناب ما نهى عنه وزجر وأن لا يعبد الله عز وجل إلا بما شرع صلى الله عليه وسلم. فمحبة النبي صلى الله عليه وسلم مقدمة على محبة غيره، وعلامتها اتباعه. ونصرة النبي صلى الله عليه وسلم حيا بالذب عنه صلى الله عليه وسلم والذود عنه كما فعل الصحابة رضي الله تعالى عنهم، وكذلك نصرته ميتا بنصرة سنته والذب عنها والدفاع عنها ونشرها والذب عن عرضه صلى الله عليه وسلم، لا سيما في هذا الوقت الذي تكاثرت فيه الهجمات على شخصه عليه الصلاة والسلام وعلى دين الإسلام عموما وعلى سنته صلى الله عليه وسلم خصوصا. وعلى هذا فإن محبة النبي صلى الله عليه وسلم تقدم على محبة كل أحد كائنا من كان، وبرهان ذلك أن يقدم محبوبات الله على محبوبات غيره. فلو أراد ولده شيئا لا يحبه النبي صلى الله عليه وسلم فيقدم ما يحب الرسول صلى الله عليه وسلم على ما يحب ولده، وكذا ما يحب والده، وكذا ما تحب زوجه، وكذا ما يحب أي مخلوق من المخلوقين. أسأل الله تعالى أن يزيدنا حبا للرسول صلى الله عليه وسلم واتباعا لهديه، وأن يثبتنا على الهدى والتقى، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. هناك مسائل عديدة جدا. أنه يجوز إعطاء الزكاة لصنف الله، لأن رسالة محمد عليه الصلاة والسلام خاتمة.